أشعار على الأوتار. أشعار على الأوتار مع أحمد مدي. وأزار كساب لمسات هندسية بأنامل ذهبية. أيها الإخوة، أهلا ومرحبا بكم. هذه الحلقة الجديدة والتي نستكمل فيها رائعة الشعر العربي السوداني الهادي آدم، وألحان موسيقار الأجيال ومطرب الأجيال محمد عبد الوهاب، وغناء كوكب الشرق أم كلثوم. وكنا أنا وضيوفي الأعزاء دكتور ستار سليم الشاعر الكبير وباعث فن الواو في العصر الحديث، واستاذ محمد العلاتي الملحن والناقد الموسيقي، والاستاذ فاروق سلامه افضل من عزف على اله الاكورديون في النصف القرن الماضي والملحن المعروف. قد حللوا الجماليات النص الادبي واللحن الموسيقي في انت يا جنه حبي واشتياقي وجنوني. نذكر الاخوه المستمعين بما قالوه في الحلقة الماضية ونستمع إلى هذا الكوبليه غناء من كوكب الشرق أم كلثوم. أستاذ محمد العلاتي، إحنا قلنا إن عبد الوهاب بعد المذهب في الكوبليه الأول اختار مقام الصبا، وهي درجة ثالثة من مقام العجم اللي بدأ به القصيدة، وتغني أم كلثوم أنت يا جنة حبي واشتياقي وجنوني من نفس المقام الصبا، لكنها لم تستقر على الصبا، اللحن لم يستقر على الصبا، ولكنه عرج على مقامات أخرى مثل البياتي والكرد ثم العجم مرة أخرى لينهي الكوبليه مع تغييرات الإيقاعية وتغييرات الجمل الموسيقية واللحنية السرية بالتأكيد، لأن هذا هو عبد الوهاب. دكتور ستار سليم، إضاءة يعني توضيحية لبعض الكلمات. في الحقيقة في الحلقة السابقة كنا قلنا ان الهادي ادم هو شاعر سوداني اتولد سنه 27 ورحل عن دنيانا في 2006 عن عمر يناهز 80 عاما بعد حياه زاخره بالعطاء في ميادين الادب والثقافه والفكر داخل السودان وخارجه. وقلنا ذكريات الشاعر الكبير صالح جودت عن كيفيه اختيار ام كلثوم لقصيده غدا القاك. نعم. المقطع اللي حضرتك الثاني، انت يا جنه حبي واشتياقي، انت يا جنه حبي واشتياقي وجنوني، انت يا قبله روحي وانطلاقي وشجوني. حقيقه عندما يخاطب الشاعر محبوبته او محبوبه أو معشوقه أيا كان، شخص بيخاطب الوطن، بيخاطب من يحب يعني، ويقول له أنت يا جنة حبي، يعني لا يكفي أن يقول له أنت حبي، لا يقول أنت يا جنة حبي. معنى ذلك أن الحب يتحول إلى جنة، وهذه ما يسمونه بالاستعارة المكنية. واشتياقي وجنوني، كون يجمع الاشتياق مع الجنون، هذه تركيبة جميلة ورائعة شعريا، أنه الاشتياق قد يؤدي إلى الجنون أو للجنون قد يؤدي إلى الاشتياق. أنت يا قبلة روحي، ذكر القبلة هنا ذكر الحقيقة في صوفية، وفيه تمني أن يكون محبوبه دائما هو مقصوده، وأن يكون محبوبه هو بغيته وأمنيته، فدائما يقول له أنت يا قبلة روحي وانطلاقي وشجوني. والشجون هي جمع شجن، والشجن هو الحب برقة، إنما يحب برقة ويتعذب برقة ويشتاق برقة. وأيضا يعني كتب بعض الأبيات الرائعة، يا رجائي كم، يا رجائي أنا كم عذبني طول الرجاء. نعم. أنا لولا أنت لم أحفل بمن راح وجاء. معنى يعني أنت وما يمنيش اللي راح واللي جه. ده عندما يقول يا رجائي أنا. نعم. يعني كان في إمكانه يقول يا رجائي كم عذبني طول الرجاء. نعم. إنما هنا كلمة أنا أو لفظ أنا جاءت في محلها تماما، لأنه هو بيسموه اختصاص. يعني هو هنا بيقول أنت رجائي أنا فقط وحتى لو شافك كل الناس كم عذبني طول الرجاء. أستاذ فاروق سلامة، يعني باختصار شديد بعض ما قلته حول هذا المقطع موسيقيا. قلت أستاذ محمد أبو وهاب كان ملحن حبي بعديها قال لي ازاي نعمل الموسيقى، نقسم ولا نعمل لغاية ما قلت له في جملة بتقول كده حلوة ما تمشي مع نفس الجو ده. عجبته جدا لانها لا ايقاع قريب من اللي هو ملحن. نعم. الكلام بتاعه الزميل أزهر كساب، وهذا المقطع الكلثومي الوهابي من اشعار الهادي ادم الشاعر العربي السوداني. هذه الدنيا كتاب أنت فيه الفكر، هذه الدنيا ليال أنت فيها العمر، هذه الدنيا عيون أنت فيها البصر، هذه الدنيا سماء أنت فيها القمر. فارحم القلب الذي يصبو إليه فغدا تملكه بين يديك، وغدا تأتلك الجنة أنهارا وظلا، وغدا ننسى فلا نأسى على ماض تولى، وغدا نسهو فلا نعرف للغيب محلا، وغدا للحاضر الزاهر نحيا ليس إلا. قد يكون الغيب حلوا إنما الحاضر أحلى. الأخير من القصيدة التي أبدعها الشعب العربي السوداني هادي آدم، ولحنها موسيقار ومطرب الأجيال محمد عبد الوهاب، وغنتها كوكب الشرق أم كلثوم عام 1971. وهذا المقطع أستاذ فاروق سلامة له ذكريات حول هذا المقطع في الحفلات أو أثناء التلحين والبروفات. هو أستاذ محمد عبد الوهاب سمعني لحن الكوبليه ده كله، نعم، الكلمات الحلوه اللي انت قلتها، فانا الكلمات واللحن بقت في احساسي. نعم. وانا ماشي في العراق كان عندي حفلات في بلد اسمها الموصل. نعم. سمعتهم بيقولوا في العراق، نعم، مدينه مهمه جدا. بيقولوا عليها كلام، فانا عجبتني الجمله، قلت لو بطقتها وعملتها مصريه عربيه هتبقى حلوه. بتروح لهند تجيب جمل، بتروح لبنان تجيب جمل، بتروح المغرب تجيب جمل، بتروح روسيا تجيب جمل. ايوه. انت رايح فين المره الجايه؟ ايوه. بعد ما اقول لك الجمله دي، اقول لك الجمله اللي حطيتها في ظرف الايام وكنت في لبنان. نعم. فعملت جمله فيها دبكه لبنانيه، بس هنا الجمله دي الجملة دي ماشية مع الغنى بتاعي. ماشي. في جملة ثانية وراها كانوا زمان بيقولوها مثلا شد الأحزان جراتي جراتي جراتي جراتي، بيقولوها في الأفلام المصرية. حلو حلو. أنا قلت طب ليه ما عملهاش ان انا تلميذ بحس بالاستاذ ازاي بيغني الجملة ومحتاجة ايه الجملة ونعيصها ايه اللحن. انا اصلا عارف المزورة الصغيرة اللي هو بيعزف دلوقتي في محمد الالات عارف ان دينا هواند برضو، بس انا هواند مرصع. يعني مرصع؟ مرصع ده شكل من اشكال النهواند. اسمع علمني الحب الصباح ومن ألحمني المراد، تعرف المراد صعب. في الحته الشجنه الحلوه دي اكنك دخلت على صبا ولا حاجه، لا بس علمني الحب دي مش لون منير مراد خالص. مش جايز مش لونه بس هو عامل الوان كتير. لا لا لا طب عمل من يوميها الورده. من يوميها وبامر الحب. من يوميها لا بامر الحب يمكن عشان كمل كمل جمله الموجي ومرضيش يخرج عنها كتير. لكن في علمني الحب هو اللي عملها من يوميها الورده عملها جامده تقيله. قاعدين مع الاستاذ محمد استفدت كتير. استفدت خبره سنين اللي هو لحن لكل المطربين وغنى ولحن لنفسه وغنى بصوته فحسيت ان انا يعني بستفاد اكتر ما هو يعني قاعد في اكاديميه او مع اكاديميه كاني في معهد اكاديميه بروح اقعد معاه بخمس ست ساعات بستفاد كتير. بعد كده لما عملت الحان قصيده اول ما شفتك حبيتك لميادة الحناوي نعمه الانسان لميادة نجحوا جدا يعني كان احمد رامي بيسمع مني المذهب في بيته ويلحن ويغني معايا ولحن يغني معايا وبعدين يكتب لك بيت تاني انا هديك اروح الحن وارجع له تاني بعد اسبوع 10 ايام اسمعه الكوبليه. فكان يعني انا استفدت استفاده كبيره. دكتور استاذ سليم يعني حضرتك ترى ان هذا المقطع هذه الدنيا كتاب انت فيه الفكر هي نوع من انواع الاضافه من جانب ام كلثوم ترى ما المغزى الحقيقه زي ما اشار شاعرنا الكبير صالح جودة الله يرحمه الى وجود تعديلات في هذه القصيده حيث قال انه الهادي ادم جاء الى القاهره والتقى بام كلثوم وكان معها عبد الوهاب وقرأوا القصيدة مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعدلوا وبدلوا وقدموا وأخروا إلى أن استقروا على الصورة النهائية لهذه القصيدة. هذه الدنيا كتاب أنت فيه الفكر كانت فعلا من اقتراح أم كلثوم وعبد الوهاب يضيف الهادي آدم هذا المقطع. وهو حتى كان كاتب بس يدوب هذه الدنيا ليال أنت فيها القمر. وأم كلثوم الحقيقة كان لها وجهة نظر شعرية لأنها تربت مع من؟ تربت مع أحمد رامي وتربت مع أحمد شوقي وتربت مع عظام الشعراء والحقيقة رفقة أم كلثوم كما يعلم أساتذتنا الموسيقيين كلهم كانوا موسيقيين وشعراء وأدباء وكانوا يعني شيء عظيم. ربنا قيد لها الكلمة الحلوة واللحن الحلو وهي طبعا بحنجرتها الحلو. يعني هذه الدنيا ليال أنت فيها العمر وهذه الدنيا سماء أنت فيها القمر يعني لم يقل في الليال القمر ولكن قال هذه الدنيا ليال أنت فيها العمر وكأن العمر يعد بالليالي وبعدين الليلة الحلوة تعد بعمر وعمرين وبعدين لما يقول ربنا يطول في عمرك زي ما عندنا في الصعيد بيقولوا هو العمر لا يطول ولكنه يجعل فيه يبارك في بركة انه الليلة يقول لك ده انا عشت ساعة بالعمر بحاله فما بالك بليلة مع المحبوب وبمناسبة الاستكمال والليلة نرحب بالزميل كريم يونس الذي يستكمل معنا تسجيل هذه الحلقة. إذا ذهبنا إلى مقدمة هذا المقطع وتحدثنا مع الناقد الموسيقي المتميز محمد الألاتي ماذا يقول؟ لقد تركتكم يا أستاذ أحمد تتحدثون عن الكوبليه الأخير كلاما وأردت أن أنتقم منكم بصراحة إني أرى في عينيك نظرة انتقام لأتحدث عن المقدمة الموسيقية البديعة والرائعة التي أبداها عبد الوهاب الكوبليه الأخير عادة وعزفها على الأكورديون أو جزء كبير منها منها كبير حلو عادة إحنا نعرف من الملحنين أو كم بطل كثير من كثير من الملحنين يلحن المذهب ثم الكوبليه الاول والثاني وياتي في النهايه يقل او يمل او يتعب شويه نقول عليه باللغه العاميه يلكلكوا او ايه بيعديه لكن عبد الوهاب والصماتي وامثالهم يبدعوا في النهايه اكثر من البدايه تشعر انه يحتفظ بالروعة كلها للنهاية للخاتمة، فيختم ختامها مسك. الكوبليه الأخير هو من مقام النهواند، وهو مشهور جدا جدا بالجزء بتاع الجيتار اللي عازفه الراحل ركن السودان بالظبط، وكان البرنامج اسمه بنت بشير الصباح، واتذكر ان انا كنت بسمع البرنامج يعني عذرا لمقدميه انا يمكن كنت بسمع عشان الموسيقى. نعم. وعلى فكره ان هوند مقام شغال بشكل عمر قرشي ليبدع لنا جمله جميله جدا جدا جدا، قولها لنا تاني بنفس في الاخر اي دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم عشر على عشر تسرق احسن. عبد الوهاب نقول انه استعرض عضلاته واستعرض كل امكانياته في هذا الكوبليه. انا اسمع لاول مره العود في محاوره مع الوتريات ويكملوا جمله جميله جدا جدا جدا بصراحه. يا جماعه اللازمه الموسيقيه دي يا جماعه اللي احنا ولا المستمعين انتوا المستمعين ماشي. هذه اللازمه الموسيقيه ينبغي تدرسها في المعاهد الموسيقيه. نعم. طب ايه اللازمه تاني عندنا عشان ترسخ في ذهن المستمعين؟ وانا عايزك بتطرح لا بعدها عشان ترسخ في ذهن المستمعين اللي هي ايه الجمله اللي انت بتقول لابد ان تدرس في المعاهد. لا دي انا بتكلم على المقدمه الموسيقيه كامله للكوبليه الاخير. نعم. بما فيها الجيتار والاكورديون والعود والوتريات تغلب هذا كله. لدينا الان مقام جديد لم يستعمله عبد الوهاب بعد في هذه القصيده، هو مقام النهوان. هو استعمل قبل كده قلنا العجم، قلنا المياتي، قلنا استعمل الصبا، لكن ما استعملش لسه النهواند. هنا بقى الملاحظ هنا ان عبد الوهاب استعمل النهواند فقط في هذه اللازمه، ما خرجش عن النهواند. هيقول واحد ايه؟ ان هذه ليست عاده عبد الوهاب ان يستعمل مقاما واحدا في لازمه موسيقيه طويله، خاصه ان بها اكثر من سولو عزف منفرد، ولكن هناك سر لا يعرفه الا المتخصصون. عبد الوهاب استعمل النهواند بجميع اشكاله، استعمل النهواند الطبيعي اللي هو نهواند بحجاز، استعمل نهواند بكردي اللي هو نهواند بكردي، استعمل نهواند المرصع اللي هو نهواند بحجاز على الدرجه الرابعه نقول عليه جمع متصل. مما ادى في النهايه بس لنا يعني المقامات مع الاغاني، يعني انواع النهواند مع الاغاني الشهيره. اصل احنا بنتكلم على يعني ده احنا قلنا ايه كوبليه استعمل النهواند فيه كتير ورجع له وراح ورجع عشان يسلم في الحجم في الاخر يقفلها عادي جدا. لو اتكلمنا عن النهواند هنقول ان هو مقام في الاصل مقام غربي، هو المنير او يقولوا عليه سلم ضوء الصغير او مقام المنير، هو النهواند بتاعنا، ولكن احنا اختلفنا شويه عن الغربي وخلينا جنسه الفرعي حجاز وليس كرد كالمنير الغربي. جنسه هو طبع المقام، الجنس هو طبيعه المقام، والمقام عباره عن 8 درجات نغميه ولتكن دو ري مي فا صول لا سي دو اللي هي جواب الدو الاولانيه، ب 8 نغمات او 8 درجات نغميه بنقسمها نصين 4 و4. ده جنس الجزع وده جنس الفرع، جنس الاصلي والجنس الفرعي. الاثنين دول بيكونوا مقام سلم مقامي، لو اتغيرت اوضاعهم وجبنا اجناس تانية عنق نفسنا في مقامات كتير قوي وتكتر المقامات. نرجع تاني لشغلنا ونقول ان النهواند هو اشتغل على النهواند بجميع اشكاله. النهواند الكبير، النهواند الكردي الحجازي، النهواند المرصع، ليه؟ عشان يسري العمل ويسري الجمل الموسيقية ويكترها. لكن انا عايز اصحك استاذ محمد الالاتي الملحن والنقد الموسيقي، انا اشعر ان ام كلثوم اخرى ظهرت في المقطع الاخير، يعني هي انتهت فرحه من القلب الذي يصبو اليك فغدا تملكه بين يديك، ثم ظهرت ام كلثوم العفيه جدا في وغدا تأطلق الجنه انهارا وظلا وغدا ننسى فلا ناسى على ماض تولى، وكله في نفس واحد. وهذا يقول ان ام كلثوم ظلت تحتفظ بقوتها وبقوة صوتها وبأنفاسها، عكس ما حضرتك قلت في البداية ان عبد الوهاب كان خايف على صوته عشان السن وقطع لها. اهي كم اخشى غدي هذا فارجوه اقترابا وارجو الاجابة بصراحة. وليه ما نقولش انها سخنت وهي طبعا في اللحن وهو بيعمل لها اللحن، وانت احنا ليه انت حضرتك بتكلم على ان ام كلثوم ما كانتش بتقعد ساكته مع الملحنين، كانت تغير في الكلمات وتغير في الجمل اللحنيه. ليه لما عبد الوهاب، ليه ما نقولش ان عبد الوهاب في الاول هو حاول يراعي سنها وهي حبت تبينه، لا ده انا لسه ام كلثوم يا عبده واضح جدا. انا برجح رايي لا يا حبيبي انت ريحتني في الاول مشكرين قوي، اديني بقى قفلات حراقه وجامده وطويله عشان ابين امكانياتي وغدا لرصد. بالظبط ما احنا وصلنا اهو، احنا هنوصل للرصد. انا لسه بساله على ان دي ام كلثوم اخرى عافيه ظهرت في المقطع ده اهو، ليه غدا تملكه بين يديك من الرصد. ما هي مشيت فضل الراجل على النهواند. وفي الحقيقه هناك كلام كتير في هذا الكوبليه، كلام عن شطارة عبد الوهاب وعن جنونه الموسيقي بذات الوقت. تغني أم كلثوم بداية الكوبليه هذه الدنيا كتاب أنت فيه الفكر من النهوان، حلو كده؟ حلو. تؤدي الفرقة الموسيقية جملة قصيرة لتعيد أم كلثوم الشطرة مرة أخرى، ثم تؤدي الفرقة نفس الجملة الموسيقية الأولى لتنياب مقام جديد هو مقام النوى أثر، حتى يخيل لنا ان ام كلثوم ستغني من نفس المقام، هتغني من نوع اخر. لكن نجد المصيبه المشكله، تغني ام كلثوم فرحه من القلب الذي يصبو اليك من مقام النهواند الدرجه الخامسه للعجب، ثم تغني وغدا تملكه بين يديك من الراس تملكه بين يديك. نعم، وهذه شطاره وصنعه من عبد الوهاب اراد ان يصل بنا الى الراس من الدرجه الخامسه للعجم، وهذا غير طبيعي غير منطقي، فذهب للنهواند عن طريق النوى اثر ثم الى الرصد، وهذا ما نسميه كوبري، اي استعمال مقام ثالث للربط بين مقامين غير متجاوز. ما تبقاش مصيبه بقى، ده يبقى جمال. هو بيعمل هو واخد مصيبه موسيقيه مصيبه لحنيه ومفاجأة بنندهش بنصدم. نعم، هو خد المفرده الشعبيه بنصدم. جميل فعلا، جميل. Thank you. ذهب أنت فيه الفكر هذه الدنيا ليالي أنت فيها العمر هذه الدنيا عيون عيوننا أنت فيها البصر القلب الذي يصبح وغدا تملكه بين يديك. فارحم القلب الذي يصبو إليك فغدا تملكه بين يديك. فارحم القلب الذي يصبو إليك فغدا فقد تملك بين يدي. فارحم القلب الذي يصبو إليك فقد تملكه بين يدي. فارحم القلب الذي يصبو إليك يصبو إليك فغدا تملكه بين يديك. فارحم القلب الذي يصبو إليك فغدا تملكه بين يديك فغدا تملكه بين يديك. فارحم القلب الذي يصبو إليك فغدا تملكه بين تصرفات لحنية من أم كلثوم يعني. يعني بتدخل يعني اللحن وتتصرف. وانا انا متعاطف معاها جدا وهي عماله تقول فرحم القلب الذي يصبو اليك. تصرفات رائعه من أم كلثوم. احنا دارسه متربيه تربيه موسيقيه اصيله وعاليه. وزي ما حضراتكم اتكلمتوا من شويه دكتور عبد الستار اتكلم على انها تربت على يد حمدراني وشوقي وغيرهم من الشعراء الكبار. فهي تربت على ايدي ملحنين كبار ابو الهيلة محمد النجريدي زكريا احمد الانصاري. وهي في المقطع ده استاذ محمد العلاتي استاذ فاروق سلامه ودكتور عبد الستار سليم عايز تقول انا هو بحنجرتي الصوتيه وبانفاسي موجوده وطول نفسي ما قالتش الافتخار محمد الوهاب حقول في الحته دي. يا سلام قالت فجأة جمهورها وملحنها وفرقتها لانه لديها ما تقول. زميل كريم يقول فغدا تملكه بين يديك الموسيقي وأستاذ فاروق سلامة من أفضل من عزف على آلة الكوتيون في نصف القرن الأخير، والملحن المعروف ودكتور أستاذ سليم الناقد الأدبي والشاعر المتميز وباعث فن الوقف العصر الحديث. أنا أشعر بأم كلثوم أخرى في هذا المرة. صحيح، عندك حق. أستاذ محمد، لماذا تصمت؟ أنا صمت؟ نعم. أنا أفكر؟ نعم. أنا صامت إذن فأنا أفكر. أفكر فيما فعلوا بنا. تفكر فإذن أنت موجود. أفكر فيما فعلوا بنا عبد الوهاب وفعلوا بالمستمعين وفعلوا بأم كلثوم. الله. أم كلثوم مع عبد الوهاب هي أم كلثوم كما ينبغي أن تكون أم كلثوم، والعكس صحيح. عبد الوهاب مع أم كلثوم هو عبد الوهاب. كما ينبغي أن يكون عبد الوهاب. هو فعلا يقدر يبدع ويقدر يضع كل إمكانياته في لحن، لأنه يعرف تماما أن أم كلثوم تستطيع الأداء. الله. كما ذكرت يا أستاذ أحمد حضرتك، إزاي في الأول ادى حروف متقطعة أو كلمات متقطعة ثم ردود موسيقية للحفاظ على صحتها، ثم تأتي في النهاية لتغني شطرات طويلة بدون أخذ نفس. لأن هذه أم كلثوم. أم كلثوم في عز مرضها كانت بتقدم لنا جرعات جيدة، جرعات غنائية لا يستطيع غيرها أن يغنيها. أم كلثوم في كوبليه الأخير اللي هو بدأ بي أن هوند، أيوة، وانتهى بالعجم لتنهي العمل. نعم. ولكن ما بين هذا وذاك، عبد الوهاب ادانا الوهابية بتاعته كلها بهذا الكوبليه. نقدر نقوله زي ما قلنا قبل كده ان هو احتفظ لينا بالجمال كله وبالزبد زي ما بيقولوا الى نهاية القصيدة، نهاية اللحن. اشتغل معانا وقلنا في حتة ايه عايزين نرجع لها سنة، اللي هم لما قال لك ان الفرقة عمل الجملة الموسيقية من مقام جديد، هو مقام ان هو اثر، واحنا خوي اللي انا ان كلثوم هتغني منه، ولكنها غنت من الايه، من النهواند ثم العجم وواء من الرصد وواء، اين هو ان هو اثر هنا فقط. جملة صغيرة بسيطة جدا جدا جدا في المقدمة في اللازمة الموسيقية للكوبليه الاخير وخلاص، وما رجعلوش تاني. هذا هو عبد الوهاب. لو عددنا المقامات الموسيقية التي قيلت وذكرت في هذا في هذه الأغنية سنجد العجب العجاب. أخذ المقامات والسلالم الغربية وبجوارها المقامات الشرقية، أخذ سلم المنير وسلم المجير الغربي، خد معانا بقى في الشرق ابو المقامات الشرقيه اللي هو المستقيم اللي هو الرصد، خد الهزام في الاخر في حته صغيره يقوم بزياره قصيره لمقام الهزام ويعود للرصد مره اخرى في الاخر قبل ما تسلم للعجم. طب خد البياتشي وخد الحجاز وخد النوى قصر وخد الصابة. انت عايز ايه تاني؟ في مقامات تانية؟ كل المقامات ده خد التسع مقامات الرئيسية. انا عايز اقول للاستاذ فاروق سلامة يعني شارك في الزفة الرائعة التي وضعها عبد الوهاب في انتظار الغد وغدا. يعني هي كانت زفة تصف الانتظار للغد وغد وغدا ألقاك وغدا هو اللقاء في وغدا تأتلك الجنة أنهارا وظلا وغدا ننسى فلا نأسى على ماض تولى وغدا نسمو فلا نعرف للغيب محلة وغدا للحاضر الزاهر نحيا ليس إلا قد يكون الغيب حلوا إنما الحاضر أحلى. هل أوحى لك عبد الوهاب بالمشاركة في هذه الزفة في انتظار الغد أم كان من عندياتك؟ لا لا لا هو حالي انه عاوز يعمل يعني مهرجان في الرقص في انتظار الغد في الموسيقى والفرحة وخصوصا فيها ايقاع وفيها زفة يعني حلو يعني واحد بيتمنى ان غدا غدا هيكون كويس يعني الامل. دكتور حسن سليم قبل ان نختار بيت القصيد مدى انسجام البحر الشعري مع المقام الموسيقي قصيدتي كلها؟ نعم الحقيقة زي المقطع الأخير. نعم زي ما أساتذتنا الكبار أشاروا إلى أنه عبد الوهاب أخذ مجموعة من المقامات الموسيقية واستخدمها دون أن نشعر نحن بأنه بيغير المقام أو ينتقل انتقالات لحنية موسيقية معروفة يعني. وحتى خد مقام النواثر من المقامات المهجورة قليلة الاستخدام مش كده يا سيد محمد؟ أكثر من المقامات المهجورة. لكن حقيقة لا يستطيع أحد إلا عبد الوهاب أن يسمع ذلك. يعني يأخذ حوالي 7-8 مقامات في في في في في القصيدة كلها وحتى المقطع الأخير ده واخد فيه أكثر من مقامات شرقية ومقامات غربية. سبحان الله عبد الوهاب الحقيقة أعطى. هل يعني سؤال ده هل التفعيلة الرائقة تعطي إبداعا أكثر وبحر الرمل من يعني تفعيلته او من البحور الرائقه التفعيلات المتكرره الصافيه البحور الصافيه ذات التفعيل الواحده. نعم الحقيقه التفعيل الواحده يستطيع الملحن الممتاز او الملحن المتمكن ان يصنع منها شيئا راقصا ان يصنع منها شيئا هادئا ان يصنع منها شيئا يدعو الى التفكير الملحن. علشان كده القصيده بتخلد بعد ان تلح. يعني ما حدش عرف شوقي الا من خلال صوت ام كلثوم ولا غنيه ام كلثوم. ما حدش عرف نزار قباني ما حدش عرف كده. لو نذهب الى محمد الالاتي او محمد حسن الالاتي مع حفظ الالقاب والاقدار ونطلب منه اختيار بيت القصيد غناء او الجمله اللي بنعتبرها هي القصيد في اللحن. غناء لأم كلثوم كما ذكرت مرارا قبل ذلك أن أم كلثوم تعجبني عندما تفتح فاها. إذا اخترنا بيت القصيد في ألحان عبد الوهاب في هذه القصيدة أو الجملة اللي بتعتبرها أفضل جملة في هذا اللحن من وجهة نظر حضرتك؟ جملة الجيتار. الجيتار اللي في الجيتار في الكوبليه الاخير في الكوبليه الاخير في الكوبليه الاخير اللي حضرتك عملتها. لاني لا طبعا عندما اتحدث عن لو تحدثت عن الاكورديون فساقول ان هذه جمل الاستاذ فاروق سلامة. نعم انت ذكرت وطلبت مني ان اذكر نعم جمله لعبد الوهاب. نعم اكيد الاكورديون يسحرني عادة وعندما أسمعه من هذا الرجل على أو بيت القصيدة الكلية وغنى في انتظار الغد جميلة أوي. نعم. وبعد صوت حلو كلام قصيدة جميل داخل في منافسة لأن قبل مين فداخل منافسة عاوز يعمل قصيدة فيها كل النغمات يعني مفيش حاجة ناقصة. دكتور أستاذ سليم بيت القصيد من وجهة نظر حضرتك؟ أنا أرى أنه بيت القصيد البيت الشعري الذي يقول أغدا تشرق أضواؤك في ليل عيوني. إيه الجمال ده؟ غدا تشرق أضواؤك في ليل عيوني. شيء رائع وشيء محلق وشيء في خيال وشيء في تمني وشيء في يعني سمو. نعم. في دنيا الغزل ودنيا. أنا من وجهة نظري بيت مرت عليه أم كلثوم وعبد الوهاب وضيوف الأعزاء مرور الكرام، أنا وجهة نظري هو بيت القصيد، هو أنا لولا أنت لم أحفل بمن راح وجاء. يعني لولا أنت أنا لا هسأل بمن راح ولا. ده من وجهة نظري الشخصية. طيب نجمع على مقطع نعتبره بيت القصيد نختتم به هذه الحلقة، وغدا تأتلك الجنة أمامك. لا لا لا لا لا كوبليه الصبا، وهو وبالتحديد كم أناديك وفي لحن حنين ودعاء. الله. هنا هناك طرب. كم أناديك وفي لحن حنين ودعاء. هنا بقى هنا في طرب. نعم. هنا في طرب مش الزرقاء. هنا في طرب ربما أننا لم نستمع إلى هذا المقطع كاملا، فدعوني أختتم به هذه الحلقة لكي تكتمل القصيدة سماعا عند الإخوة المستمعين. وغدا تأتلك الجنة أنهارا وظلا. والشكر والتقدير لضيوف الأعزاء على حسب جلوسهم. نحن على مائدة مستديرة، عن يميني دكتور عبد الستار سليم الناقد الأدبي وباحث من في العصر الحديث، وعن يساري الموسيقار فاروق سلامة أفضل من عزف على آلة الأكورديون في نصف القرن الأخير، وفي قلبي وأمامي الناقد الموسيقي والملحن أستاذ محمد الألاتي. شكرا لكم وإلى اللقاء في رائعة أخرى من أشعار على الأوتار إن شاء الله. أشعار على الأوتار. أشعار على الأوتار مع أحمد مبدي.